أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، اللهم آمين. أيها الإخوة، نتابع مع قصة الطاغية الباغي الذي بغى على قومه وطلب فيهم الفضل والتميز، أيها الإخوة، والرئاسة بالباطل. قارون قريب موسى كما قلنا، وهو في المشهور ابن عم موسى، لأنه قارون ابن يصهار أيها الإخوة ابن قاهث، وموسى عليه السلام هو موسى ابن عمران ابن قاهث، فإذن هما يشتركان في جد واحد. هذا نسبهما كما هو في كتاب الأولين. على كل حال، قال له أيها الإخوة قومه، طبعا المقصود بقومه هذا مجاز مرسل، لا يريد كل القوم، وإلا فإن من قومه الجهلة الذين اتبعوه، ومن قومه الجهلة أيها الإخوة الذين تمنوا مثل ما له. لم يقل له كل قومه طبعا، ومستحيل أن نتصور أن كل القوم أتوا وقالوا له هذا، وإنما العقلاء أهل العلم والبصيرة من قومه. هذا مجاز أيها الإخوة. قالوا له نعم، وأحسن كما أحسن الله إليك، أي أحسن إلى عباد الله، أحسن إلى عباد الله كما أحسن الله إليك. وفعلا، ولا تبغي الفساد في الأرض، لا تطلب أن تكون مفسدا في الأرض بأموالك وبسلطانك وبخولك وأتباعك الذين تتألفهم بالأموال وتستميلهم بالعطايا والإتحافات، إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيت على علم عندي. انظروا إلى الجهل طبعا. والمفسرين أيها الإخوة صولات في بيان مراد الطاغية بقوله على علم عندي، يعني حتى أن الإمام العلوسي قدس الله سره بيض ثماني صفحات كبيرة أيها الإخوة في موضوع علم الكيمياء، يعني الخيمياء، وهي الخيمياء القديمة التي كان يعتقد أنها تحول أيها الإخوة المعادن الخسيسة كالرصاص والحديد والنحاس إلى المعدن النفيس وهو الذهب. فقالوا قارون تعلم هذا من موسى، موسى علم هذا العلم لثلاثة كان أحدهم أو واحدة منهم. هذا كلام لم يقم عليه دليل ولا بينة، ولا لدينا يعني أثار من علم به. كلام هكذا واضح، أوتيت على علم عندي، يعني بشاطرتي بحذاقتي بمهارتي بجهدي بتعبي بعرق جبيني بكد يميني، هذا المقصود، على علم عندي. لكن قوله حتى نكون دقيقين أيها الإخوة، على علم عندي، ولم يقل بعلمي. لو قال بعلمي، علم يتفق لي ويتفق لغيري، لكن علم عندي نعم، مشعر بأنه علم له خصوصية. نعم، هذه الدقة القرآنية، في فرق. أوتيته بعلمي، إيه بعلمي، وأنت عندك علم ونفس العلم متاح الكل، لكن على علم عندي هذا مشعر بالخصوصية، أنه علم أيها الإخوة تميز به الملعون. إيش هذا العلم؟ قد يكون علم استخراج الكنوز أيها الإخوة، والركاز من الخرائب مثلا، هذا موجود ولا يعرفه ولا يحذقه إلا القلة، وهو علم تقريبا صعب جدا جدا، ولا يتوصل إليه إلا بالكفر والعياذ بالله، سحر وتعاطي مع الشياطين وكفرة الجن إلى آخره، لكن موجود، لأنه في خرائب أيها الإخوة، أماكن مهجورة يعني قديمة وفيها كنوز، في كنوز موجود طبعا. حتى علماء الأركولوج، علماء الأثار، يجدون كل فترة كنوزا، ذهبا وفضة ومجوهرات من الرومان واليونان والعرب الجاهلية، موجود هذا. فممكن كان عنده بعض المخططات لبعض الخرائب كذا يستخرج كنوز، هذا أقرب. أما أن يقال الخيمي، علم الكيمياء، أين هذه الكيمياء القديمة؟ الكيمياء اليوم أصبحت علما دقيقا جدا جدا جدا، يتحدثون ليس على مستوى الجزيء ولا حتى على مستوى الذرة، على مستوى الفيمتو ثانية البروفيسور زويل، ما في إمكانية لتحويل معدن إلى معدن، كلام فارغ، هذا انتهى خلاص، هذه من أساطير الأولين. على علم عندي، رد الله تبارك وتعالى على الجاهل المغرور، ما غرك بربك الكريم يا قارون؟ قال أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. ما مناسبة هذا التهديد أيها الإخوة وهذا الرد على كلامه؟ طبعا كلامه يساوي مباشرة كفرا بنعمة الله، يقول هذا ليس من فضل الله علي، هذا بحذاقتي عجيب. وبعدين لكن الله قال أولم يعلم، طب هو لا يعلم؟ لا يعلم، لأنه كان من أعلم قوم موسى بالتوراة، يقال كان أقرأهم بعد موسى وهارون للتوراة، يحفظها، يحفظ التوراة حفظا، وكان من أقرأ الناس لها، لكن والعياذ بالله كالحمار يحمل أسفارا، ها؟ زوامل أسفار ما يدرون ما الخبر، ولا العظة ولا عندهم الذكر ولا عندهم يحفظ التوراة، لكن كالحمار حاشاكم وحاشاكن لا يعلم إيه منها علما. أولم يعلم؟ قال ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. هذه الآية ذهب كثيرون من المفسرين إلى أنها يعني تتعلق بيوم القيامة، يوم القيامة لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ثم بدأوا أيها الإخوة يجيبون عن ظاهر التعارض بينها وبين آيات أخرى تؤكد أنهم يسألون، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون وقفوهم إنهم مسؤولون. هنا يقول لا يسأل، وفي الرحمن يقول إيه لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وأنا لست مع هذا الرأي أصلا. لماذا؟ ولا يسأل في هذا الموضع بالذات أيها الإخوة في الدنيا، ما معنى لا يسأل عن ذنبه مجرم؟ يعني بمعنى أن الله تبارك وتعالى حين يحين حينه وحين إيه يعاجله بالعقوبة فإنه لا يسأله أن يعتذر ولا أن يسأله أن يذكر حجة ولا أن يعتل ولا يسأله عن مقدار ذنبه وهل هو إيه مستاهل أيها الإخوة مقتضٍ لهذه العقوبة، لأنه إيه كفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، الله يعلم ذنبه حجم ذنبه أو مقداره وهل يستحق المعاجل بالعقوبة أو لا يستحق. ولذلك إذا كان يستحق فإن الله لا يسأله، يأخذه بسرعة أخذ عزيز مقتدر دون أن يدري، يأخذه على غرة، يأخذه بغتة. هذا معنى الآية هنا، لا تقول لهذه الآية يوم القيامة ثم إيه يسأل لا يسأل. للأسف ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون في الدنيا حين يريد الله أن يحين حينهم وأن يأخذهم بعاجل إيه العقوبة، هذا الذي نرتضيه والله أعلم. فخرج على قومه في زينته، يقال خرج ذات يوم وقد أخذ أحسن زينته وتطيب بأحسن الطيوب وفي خدمه وحشمه وحرسه وشرطته، يركبون كلهم أيها الإخوة الدواب المطهمة عليها إيه رحال الديباج والذهب ومنسوجة بالذهب وبالحرير وبالفضة، شيء عجيب زينة رهيبة، لأنه رجل فلما رأى أهل الدنيا وأهل المتع والشهوات الجهلة الذين لا بصيرة دينية لديهم قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي، يا ليت، هذا التمني، يتمنون ما يعني يعدونه في حيز أو في حاق المستحيل، صعب أن نصبح كقارون، لكن يا ليت، ألا ليت النجوم تدنو لي فأنظمها، صعب أن تدنو لك النجوم، مستحيل، التمني لشيء مستحيل يعني، فيا ليت يعني بقولها. وقال الذين أوتوا العلم، عجبت المفسرين قالوا الأحبار، أحبار ماذا؟ أحبار متسائل أكثرهم فسقة أيها الإخوة، إنما الذين أوتوا العلم أهل العلم، الذين فهموا وفقهوا ونفذوا في العلم، أهل النفاذ والبصيرة، أحبارا كانوا أم غير أحبار، لا يهم. شرط في ناس عاديون أحسن علما من العلماء والمشايخ عاديون، وأنا أقول لكم صدقوني أكثر الصلاح في العاديين يستحيل. إذا الآن تأتي مثلا بعلماء الأمة حتى الإسلامية لا تقول لي نسبة الصلاح مثلا 70% في العلماء، أبدا لا، نسبة الصلاح أيها الإخوة تكون في العوام أكثر، وهذا ما سجله من قديم العلامة ابن حزم رحمة الله عليه، قال أكثر الصلاح وأكثر التقوى ورع في العوام وأكثر الفسق والتلاعب بالدين في العلماء ابن حزم، طبعا للأسف الشديد هذه في كل أمة، وهذه سنة من كان قبلنا فلا تغتروا. على كل حال الذين يقولون ويلكم ثواب الله، كلمة للزجر والنهر، انتحروا، اتركوا الكلام الفارغ هذا، ماذا تتمنون؟ أتدعون لأنفسكم بالشر؟ هذا شر، هذا لماذا منصوبة؟ ومعنى ويل، ويلك، ويلك وويلكم إذا خطر طبعا الجماعة بمعنى ألزمك الله الويل، ولذلك هي منصوبة مفعول بهم، منصوب على المفعولية معناها، مش هذا مش مفعول مطلق، لا يعني ألزمك الله الويل، والمعنى ويل لك، دعاء بالهلكة والثبور في الأصل، في أصل وضع الكلمة، ثم توسع فيها بعد ذلك بل انتقل واستعملت في الزجر، لا تقول هذا، مش معناها الله يهلكك بعلا، لا بس انه زي ما يقول كلا يعني كلا، لا تقول هذا، اترك هذا. ويلكم ثواب الله خير، عطاء الله خير أيها الإخوة، طبعا الثواب لا يكون في الآخرة فقط، ثواب الله في الدنيا وفي الآخرة، هذا صحيح، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، وأجر الله في الدنيا، آتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لا من الصالحين، وأجره في الدنيا والأجر في الآخرة، والثواب في الدنيا والثواب في الآخرة، والحياة الطيبة في الدنيا والحياة الطيبة في الآخرة. كلا. لذلك الذين يتفلسفون على الدين والأديان يقول لك نحن نريد دين، نريد دينا يختبر هنا. إيه ما الله يقول لك هذا؟ أقول لك الإسلام بيقول أنا أختبر هنا، أنا لا أختبر في الآخرة. الآخرة مش اختبار، الآخرة دار مكافأة أو جزاء. لكن هذا الإسلام العظيم يختبر في الدنيا. عملت خطبة قبل إيه يمكن شرعي عن الموضوع هذا، أنه الإسلام يختبر في الدنيا، في الدنيا. والله بقول لك اختبرني في الدنيا واختبر شرعي في الدنيا، الثواب في الدنيا، الأجر في الدنيا، الجزاء في الدنيا، الحياة الطيبة في الدنيا. وإذا ما لقيتش معناها العلة فيك، لأن الذين جربوا وجدوا هذا الحمد لله، وطاب عيشهم، طيب الله عيشي وعيشكم بذكره وأنار قلوبنا بمعرفته. نعم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. إيه الضمير يلقاها؟ يلقى إيه؟ لا يلقى هذه المثوبة، يعني فعاد إيه؟ على إيه؟ على الثواب، لكن بمعنى إيه؟ مثوبة. لا يلقى هذه المثوبة إلا الصابرون. طبعا وقيل لا يلقاها، الكلمة التي قالها العلماء وقال الذين أوتوا العلم، بمعنى لا يفهمها، لا يفهم هذه الكلمة ولا ينزلها منزلتها اللائقة بها إلا مين؟ إلا الصابر. عجيب، هذه الآية عجيبة جدا، هذه الآية لابد أن يوقف عندها كثيرا. برضو لها علاقة بالخطبة السابقة. لماذا أيها الإخوة؟ هذه الآية ولها نظيرات كثيرات في كتاب الله تقول لنا العلم، خاصة العلم المني، العلم الروحاني، العلم الدقيق، هذا الفقه، مش علم الكيمياء والفيزياء، هذه العلوم، هذه العلوم لا تؤخذ بالعقل، لا تصطاد بشبكة العقل، وإنما تؤخذ إيه؟ بالمجاهدة. بدك صبر، ورع، يقين، تقى كذا، تستطيع أن تصطاد هذه العلوم بإذن الله تعالى. الله قال هذه المعاني لا يفهمها إلا الصابر. إلا الصابر يعني صبر، ما عندي الصبر، لا مش هتفهمها. غريب يعني هذه فهم عجيب، هذه هذه مش كتب ومش علم يوضع في كتب ويطلع عليكم وتحفظونه، مش شكل المال. ولذلك الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا بالجهاد، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، تفرقون بين الحق والباطل، بالمجاهدة، بالتقوى، بالصبر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله سره، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. والإمامة إيه؟ مؤسسة أيها الإخوة على علم، وشعارها العمل والتقى والورع. فخسفنا به وبداره الأرض. الله أكبر، هذه النهاية. الله قال حتى به وبكنوزه تذهب الكنوز إلى الجحيم. كنوز أي كلام فارغ عند الله. خسفنا به وبداره، طبعا وبأهل داره، وبالخدم والحشم والأولاد والزوجات، كله كله مرة واحدة، لم يبقى أحد منهم، كله الأرض. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، لم ينصروا أحد، لا من إنس ولا من جن، ولم ينصروا علمه، وما كان هو في نفسه من المنتصرين، لم يجد من ينصره، ولا هو استطاع أن ينصر نفسه. لعله كان يظن أنه يستطيع أن يتحدى القدر، يعني أي ما ينفعش، يمكن بعلمه هذا الدقيق الخاص كان يفكر نفسه إيه يرسو الله يعني أو يحيد عن قدر الله وقضائه الحام. الله قال لا. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، مين الذين يريدون أي الحياة الدنيا، يقولون وي كأن الله يبسطه. إيش وي كأن؟ هذه وي اسم فعل مضارع بمعنى أعجبوا، كأنه يعني كأنه الكلام يعني إيه يا عجبة يعني وعجبة أعجبوا. وي كلمة تعجب في المشهور. الخليل بن أحمد أستاذ سيبوي قال لا، كلمة تحسر وتندم، تقال حين يتحسر الإنسان ويتندم، ممكن أن حتى يتساوق المعنيين يعني. تعجب في معرض حسرة وندم، هنا فعلا هنا في تعجب وفي حسرة وندم، واضح. طيب وكأن هذه تضاف إليها، إذا تدخل وي على كأن المشددة وعلى كأن المخففة، وي كأن وي كأن وي كأن الله عز وجل، وي كأن الله والمشددة. والأصل أن تفصل، لأن وي كلمة وكأن وكأن كلمة أخرى، لكن بكثرة الاستعمال وي كأن وي كأن وي كأن إيه وصلوا بينهما، فصار إيه كالكلمة، وإن كان في الأصل كلمتين مفترقتين، واضح. وهناك رأي آخر أظن هذا من قراءات قديمة لي، السيوطي رحمة الله عليه في همع الهوامع نصره. السيوطي قال لا، أنا مع رأيي إيه؟ هذا كتاب كبير في النحو، السيوطي رحمة الله عليه، همع الهوامع، شرح جمع الجوامع في النحو، كتاب رهيب موسع جدا. نصر إيه رأي أن وي كأن كلمة واحدة بمعنى ألم ترى، ليست كلمتين، إنما كلمة واحدة هي في الأصل كذا، وي كأن، مش من وي وكأن، لا لا، وي كأن وبمعنىها ألم ترى، برضو وجي. وانتصر له السيوطي رحمة الله عليه على ما أذكر، لكن نحتاج إلى مراجعة. المهم إذا معناها إيه؟ يقولون وعجبا، حق لنا أن نعجب، كأن الله يبسط الرزق لمن، يعني إعجبه يقولون آه اعجبوا أو اعجب يا فلان أو فالأعجب أو فلنعجب من حكمة الله. الله عز وجل يبسط لبعض الناس ويضيق على بعض الناس، ويضيق ويقدر، يقدر بمعنى إيه؟ يضيق بحكمته، لا لكرامة هؤلاء عنده ولا لمهانة هؤلاء عليه أبدا، وإنما إيه؟ لحكمة. الآن ظهر لنا هذا، قال كنا نحسب إيه؟ أن من أوسع الله له فقد إيه؟ فقد أكرمه، وهذه علامة الكرامة يعني، ومن ضيق فقد أهانه، فبدأ الأمر على غير إيه؟ على غير هذه الشاكلة، على غير هذا النحو. لولا أن من الله علينا لخسف بنا، وفي قراءة صحيحة لخسف بنا، وكأنه لا يفلح الكافر. اعجبوا، ها؟ مهما ترى إيه من نجاح الكافر وتبريزه في الدنيا وسعة رزقه وطيران صيته أيها الإخوة، وبعد سلطانه ورسوخ قدمه في تصرفات الدنيا وشؤونها، قال لا، كل هذا إيه؟ مظاهر خلبية، هو غير مفلح لا في الدنيا ولا في الآخرة، هو خاسر. قال ما كناش نفهمك، إحنا كنا نفكر لهم هذول ما شاء الله هذول اللي فازوا، ولا لم يفوزوا. الكافر لا يفوز، الكافر دائما يخسر في النهاية، يخسر. العبرة بالخواتيم، انتهت قصة قارون. هذا هو السياق القرآني الدقيق الجميل. من قرأ قصة قارون أيها الإخوة في التوراة في سفر العدد رابع أسفار موسى الخمسة، فرق، يجد فرقا شاسعا وبونا واسعا بين العرض القرآني الجميل المؤثر العجيب يا أخي وبين العرض التوراتي، مختلف تماما. لكن موجود أصل القصة هناك، موجود النهاية الخسف هذا، نعم بأكثر تفصيلا طبعا أو بتفصيل أكثر. وقارون يسمى طبعا في لغة أهل الكتاب قاروح، قاروح بالألمانية كاروخ، ديس سون ديس يسرح اللي هو إيه؟ يصاهر، دي عنكل ديس كاهف اللي هو قاهف، اللي هو جد مين؟ جد موسى، عشان هيك ابن عم موسى هو، هذا هو قارون. فقاروح هذا أو قارون بلغة القرآن الكريم ابن عم موسى فعلا، تؤكد التوراة هذا بذكرها النسب، لم تصرف لكن ذكرت النسب، وهذا نسب موسى. قاهف هو جد إيه الاثنين صلى الله على موسى وآله وأصحابه أجمعين أيها الإخوة. وسألخص لكم القصة باختصار، يقول سفر العدد إن هذا قارون يعني أو قاروح مع جماعة من بني لاوي، وحتى موسى من بني لاوي أصلا نفس النسب، مع جماعة من بني لاوي وجماعة آخرين أيها الإخوة بلغت عدتهم 250 رجلا، لم يعجبهم أن موسى وهارون يستبدان بالكهانة. ليش عم يحنوا أنبياء وهم الأحبار يعني الأعظم في أمة إسرائيل؟ ليه؟ ما احنا كلنا مقدسون. وهذا يؤكد أنه فعلا أي حكاية أن قارون كان إيش؟ يقرأ الكتاب، يحفظ التوراة ومن أقرأ الناس لها، اغتر بعلمه. ليه؟ ليش يعني موسى؟ شوف هذا نسى إيش؟ أن الله يخلق ما يشاء ويختار يا حبيبي. هل دائما هيك؟ النفوس الكافرة صدقوني عاد أصل الكفر عند كثيرين من الناس، مش الكل طبعا، عند كثير من الناس هو نوع من الكبر الداخلي، كما قال تعالى إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. ليش محمد مش أنا؟ ليش موسى مش أنا؟ ليش سين مش أنا؟ وبعدين هذا إيه؟ يتمادى به الكبر، ليش الله يكون سلطة علي؟ استغفر الله العظيم، ليه يعني؟ وحلال وحرام بده يتحكم فيه، ما بديش. الله أكبر، الله أكبر يا أخي شلة. وطبعا أنا بقول لك كل إنسان لا يسلم للنبي، وليش محمد؟ وين محمد؟ إيه؟ لن يسلم لرب محمد في الأخير، طبعا في كبر داخلي. وأنا بقول لك حتى اللي بتكبر إزاء الصالحين والعلماء عنده إمكانية تتكبر على النبي، صدقوني 100%، قلت لا لا ما باخذش منه هذا، مش من بلدي، أصغر مني سنا، صح ولا لا؟ طلب العلم بعدي، أنا كنت قبله متخرج من الجامعة شهادات، هو كان جاهل في المقاهي والخمارات، إيه؟ بعدين الله هداه يا أخي، وطلب العلم، والله فتح عليه وحفظ القرآن والسنة وتعلم وصار عالم كبير جدا، يغتاظ منه، يقول لك لا لا، مش ممكن يا أخي، أنا كنت عالم ملحد عند صورتي، وهذا أجي بعديه بعشر سنين كان خمرجي هذا، وأنا الحين بدأت ما أسمعش منه. هتكفر والعياذ بالله، هذا طريق الكفر. ما في بالعلم والصلاح الكبر هذا والنفسية. وبعدين احنا بشر على كل حال. فقارون مش عاجبه الوضع هذا، وهذول مأيدين له اكيد عشان امواله، فاجوا ايه جدفوا بالكلام هذا في وجه موسى. موسى لماذا انت المقدس انت واخوك يعني، واحنا ايش بنساوي؟ كلنا مقدسون وكلنا في عين الرب. فسخط موسى على وجهه، لانه هالتجديف في حق الله ايش هذا؟ تعترضوا على حكمة الله انتم؟ يعني هو فكروا موسى انه فرحان يعني هو لحاله، ما بده موسى، موسى حب الخير لكل الناس، لكن هذا ربنا هيك بده يا اخي. موسى ما اختار نفسه مسكين، صح ولا لا؟ موسى هو صغير، الله اوحى لامه ولا له علاقه هو، والله اصطنعه لنفسه وعلى عينه رباه، وهو طفل صغير ولا بيعرف حاجه كان، شأن الله هذا يا اخي، مش فاهمين هم نسوا كل القصة هذه، قصة موسى والنهر وفرعون كله نسيوه، وفرقهم البحر كله هذا نسيوه، ما بدناش. قال لك لا، فقال لهم لا، ما هذا، ما هذا الذي تقولون؟ خلاص قالوا احنا هيك، ايه هو هذا، كلنا مقدسون، كلنا في عين الرب، في مجد الرب، ما المشكلة يعني؟ انت اخوك بس حالكم عمل فيه انبياءه. قالوا موسى طيب غدا تأتون في المكان الفلاني، مكان مقدس عندهم زي معبد هيك، تأتون كل معه مجمرته، المجمرة تضعون عليه النار والبخور، سميه البخور بالتجديد والبخور، وتأتون ونقدم هذا للرب وسوف نرى من هو لله. وقال من هو له، من هو لله، من هو المقدس، من هو غير مقدس، الله يفرز هذا من هذا، الله هو الذي يقرر لسنا نحن. قالوا خلاص. ثاني يوم أتوا جميعا 250 ومعهم قارون، هذا قروح اللعين هذا، ابن يسخار ابن قاهر، جاء ومعهم 250 مجمرة، كل واحد معي المجمرة وفيها النار وفيها البخور، وموسى وهارون قبلهما. فأوحى الله إلى موسى، طبعا وتجلى الرب ورأى الجميع مجد الرب تبارك وتعالى، في نور إلهي حل، شافوا كلهم، معناه أنه هذه شغلة إلهية الله بقول لهم. ثم أوحى الله إلى موسى أن خذ أخاك واذهب فإني أفنيهم في لحظة. فخر موسى ساجدا، قال له يا مالك أرواحنا وأرواح كل شيء. شوفوا شوف الحلم والرحمة، هذه عظمة الأنبياء يا أخوان، مش زينا لو إحنا أيوة خليهم يعرفوا الحق ويعرفوا مكانة الناس وأنزلوا الناس منازلهم كذا، هي بنتصل نص واحد فينا. أشفق موسى، يهلكون خلاص كلهم بسبب اللعين هذا قارون. قال له يا رب أمن أجل خطيئة واحد تهلك هذه الأرواح كلها؟ قال له خلاص هذا أمري أكيد، اذهب وقل للناس للقوم أن يبتعدوا عنهم، أن ينفرزوا منهم، ولا واحد يقترب منهم، وقل لهم ألا يهمسوا إليهم بكلمة فأخذهم بمثل خطيئتهم. فتركوهم فعادوا إلى بيوتهم، فخسف الله بقارون، تقول التوراة سفر العدد، خسف الله به وبيته بكل من فيه وبكل ما فيه من الأموال والكنوز. وهرب هؤلاء من الصوت، الناس صوت رهيب قاقع في الأرض، بلعته الأرض. وأما 250 فنزلت نار أحرقتهم من عند آخرهم. يعني في شبه بما في القرآن الكريم، لكن العرض القرآني أجمل وأبلغ وأمجد بما لا قياس. اقرأ هذا وقرأ هذا شيء مختلف. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض، كما قلنا العلو إيه؟ علو بالباطل والعياذ بالله، علو المفسدين، علو المتكبرين، علو الفاجرين في الأرض، ولا فساد، والعاقبة للمتقين، من جاء بالحسنة فله خير كذا. الآية واضحة، إن الذي فرض عليك القرآن، بمعنى إن الذي أنزل عليك القرآن وألزمك بما فيه، هذا معنى فرض، وفسرناها في سورة إيش؟ أول النور، سورة أنزلناها وفرضناها، إن الذي أنزل عليك القرآن وفائي وألزمك العمل بما فيه لرادك يا خيرتنا إلى معاد. قال الإمام الضحاك وبعض علماء أسباب النزول، لما هاجر صلوات ربي وتسليماته عليه من مكة شرفها الله وصانها وعرسها وزادها مهابة وقدسية وبرة، وبلغ الجحفة، قريب من المدينة طبعا الجحفة، فلما بلغ الجحفة عليه السلام اشتاق إلى مكة، فأنزل الله عليه إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يعني إلى مكة إلى بلدك. وسمي بلد الإنسان الأصلي مسقط رأسه معادا، لماذا؟ أي بلد مش بس مكة يعني، لأنه أيها الإخوة يذهب في البلدان ويتصرف ويتقلب فيها ثم يعود إلى بلده، والإبل على غرض أكبادها تحن إلى بلادها. فالله قال له حردك إلى مكة، وعد منا لا إله إلا الله لرادك إلى معاد. ثم بقية الآية واضحة، وما كنت ترجو يا خيرتنا يا حبيبنا أن يلقى إليك إيه الكتاب، ما كنت ترجو أن تنال النبوة ولا أن يتنزل عليك القرآن أبدا، ولا كان على بالك. والله قال وإن كنت من قبله لمن الغافلين، النبي ولا في باله نبوة ولا رسالة ولا ما يحزنون أبدا أبدا أبدا. يتحرك كان بالفطرة، هو يكفر بالأوثان والطواغيت بفطرته، لكن عمره مفكر أنه إيش ينتخب نبيا ويبتعث رسولا، وإلا مرة عشان ما نقولش يعني أبدا أبدا، ولا حدث أحدا بهذا ولم تؤثر عنه ربع كلمة في هذا والله صلوات ربي. لذلك لما فجأه الوحي خاف، ما قالش هاي بنتظره، عكس اليوم بعض الناس هذول بروح بدروش وبطلع في الأخير الشيطان جبريل مباشرة بفسرة جبريل. واحد مرة طلع في رمضان ضوء أنا بذكره في كل رمضان هذه من 20 سنة، واحد نعرف أختون صغير غلبان الله يسأل عليه، هو حقيقة لا مضحك، وكان بده ليلة القدر، عنده ديون كثير جدا بده يسددها، بده فلوس، فبده ليلة القدر عشان يدعو بدعوة إيش بالكنز وخلص سدد الديون وصير غني. طيب وعنده فلوس حيز عليها الدولة المصرية كانت، وفعلا ذات ليلة يمكن في 27 المهم من أوتار العشر سبحان الله، وهو جالس في الليل الساعة 3 4 الصبح في السحر، وإذا بالغرفة تنفجر ضوءا، الغرفة كلها أبدا يعني أصبحت تتشعشع بالضوء. قال وقف شعر رأسي، جعلت أبكي وأصرخ يا الله وديني ويا الله وفلوسي يا الله وأموالي والرولز رويس يا الله، عنده رولز رويس كان مسكر عليها الدولة مسكر عليها نفسها هنا، ويا الله ويا الله ويا الله ويا الله، وكان متأثر جدا. قال بعدين سمعت أصوات، أصوات كثيرة، إيش قصة الأصوات هذه؟ نظرت من الشباك وإذا بها البلدية تعمل في الليل، وهذه كشفات البلدية حاطينها وفجأة ولا قال بأسقط في يدي، فيميل واحد منهم مباشرة أنه يفسر هذا إيش؟ أنه هذا استخلاص انتخاب إلهي، أكيد الضوء هذا من الله، أكيد جبريل. النبي لا، قال يمكن الشيطان هذا الأجاني عن جبريل، إيش الأجاني هذا؟ قال يا خديجة لقد خفت على نفسي، فأخذ على مين؟ على ابن عمها اللي هو ورقة ابن نوفل، قرأ الكتابين توراة والإنجيل ويتكلم فيهم وفسرهم. قال له لا، قال له أبدا، قال له هذا الناموس الذي نزل على إيه؟ على الأنبياء من قبلك. فالنبي لحد الآن يفكر هذا شيطان مش زينا، هذا هو جبريل إن شاء الله، هذه رؤية صالحة. شفت النبي وين؟ كيف شفته؟ ما شفتوش يعني وجهه، أنا شوف ظهره يا ما شاء الله. قال لك من رأى ظهري فقد رآني، قال لك لا ما شفتوش، سمعت صوته أنا صوته. قال لك ما سمع صوته، وصار إيه بده يألف قصة من شاف النبي بالكذب، والعياذ بالله ممكن تحرم تشوفه لأن تموت يا هبل. إياك، من تحلم بحلم لم يره كل في يوم القيامة أن يعقد بين إيه شعيرتين وما هو بعاقد. اصحى تكذب على عينيك والعياذ بالله كمدعى النبوة. على كل حال فقال له ما كنت ترجو أن يلقى لك الكتاب إلا رحمة من ربك، استثناء منقطع طبعا، هذا الاستثناء يعني قولا واحدا استثناء منقطع، مستحيل يكون متصلا، بمعنى إيش؟ لكن برحمة الله نبأناك وبرحمتنا ابتعثناك وأرسلناك وعليك أنزلنا إيه الكتاب تقرأه على الناس على مكث ورتلناه وترتيلا، هذا هو برحمتنا استثناء منقطع. فلا تكونن ظهيرا للكافرين، لا تكن معينا ومساعدا للكافرين على كفرهم وفي كفرهم ووثنيتهم بأن إيه تهادنهم وتلاينهم وتتسامح معهم، بل نابذهم واصدع بالحق في وجوههم وسكهم به سك الجندل هكذا، وانشقهم اياه انشاق الخردل، اعجبهم ام لم يعجبهم، هذا هو جهاد في سبيل الله، جهدهم به جهادا كبيرا. الله قال له ولذلك النبي عمره ما هذا اود لو تدهنوا فيدهنون ولا مره ادهن ولا مره، لانه الله قال له. ومع انه هذا الخطاب حقيقه يعني فيه الهاب وتهيج للنبي وقطع لطماعيتهم وتيئيس لهم من مهادنه النبي ايش لهم او اياهم، وفي نفس الوقت تقريبا أجمع المفسرون يراد به أمته، لأن النبي معصوم من هذا، يعني يخاطب به هو وفيما يتلوه برضه في الآية بعدها، والمراد مية المراد أمته. طيب ولا يصدنك، هم يعني يصدون فصار إيه مجزومة بلاقي النهي الناهية، ولا يصدنك عن آيات الله بعد أنزل وادعو لربك، الآية واضحة ولا تدعو مع الله واضحة، كل شيء هالك إلا وجهه، هذا مجاز مرسل أطلق البعض وأراد إيه الكل، وأنا في يعني إيه في حرج شديد من استخدام هذا التعبير البياني، أنقله فقط عن المفسرين ولا أحبه. لا تقل لي أطلق البعض وأراد الكل، ما في الله لا فيه بعض ولا كل يا حبيبي، الله لا يتبعض يا بابا صح؟ إيه هذا من زلات المفسرين، نعوذ بالله من زلات اللسان وزلقات الجنان. لا تقل لي هذا إيه وجه من أوجه البلاغة، مجاز مرسل أطلق البعض وهو الوجه وأراد الكل، الله لا يتبعض، لكن نحن نفهم هكذا نقول أراد الله كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا ذاته لا إله إلا هو، إلا إيه إلا ذاته إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، صدق الله العظيم. سورة العنكبوت من السور المكية أيها الإخوة أيضا بعد الأحرام المقطعة التي لا نخوض فيها، قال تعالى أحسب الناس، والهمزة هنا يعني الاستفهام للإنكار، استفهام إنكاري طبعا، لأن الله إيه لا يقرهم على هذا الحسبان. أحسب، ما معنى حسب هنا؟ مش حسب، حسب بمعنى إيه؟ الحساب، هذه حسب ظن، حسب يحسب محسبة وحسبانا ومحسوبة ومحسبة، إذن محسبة محسبة محسوبة حسبانا، المصدر إيش؟ هكذا المصدر حسبان مش حساب ومش حسبان، الشمس والقمر بحسبان، لا هذا من الحساب، وإنما هذا إيه؟ حسبان، محسبة محسوبة محسبة، هذا المصدر، أربعة مصادر بمعنى ظن. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ جملة أن يتركوا أيها الإخوة، هذه الجملة سدت مسد مفعولي حسب طبعا، يعني أفعال الظن تقتضي كم كم كم مفعولا؟ مفعولين. ظننته أحمد، يعني ظننت سعيدا أحمد، وهم صحيح. ظننت ذاك النجم سهيلا، طلع مش هو، ففي ذاك النجم وفي سهيلا، وهم صحيح. كل أفعال الظن واليقين والشك تقتضي ماذا؟ مفعولين. فجملة أن يتركوا سدت مسد ماذا؟ المفعولين. هذا هو. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا، يعني إيه؟ يعني لأجل قولهم آمنا. إذا واحد فكر حاله إيه؟ أنه آمن يقول أنا مؤمن، هل يظن أنه بهذا القول، من أجل هذا القول، الله يتركه هكذا خلاص من غير امتحان، من غير اختبار، ويسلم له إيمانه؟ أقول أنت برافو عليك، أنت مؤمن خلاص. لا، لابد إيه؟ لكل قول ولكل دعوة والدعاوة ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء، بدك تجيب بينة، ولكل قول حقيقة كما قال النبي لحارثة، وين الحقيقة؟ قال وهم لا يفتنون. وسبب نزول هذه الآية الكريمة أيها الإخوة أن بعض المستضعفين المؤمنين بمكة كعمار بن ياسر وخباب بن الأرت ويعني غيرهما، إما جزع وإما جزع أهله وذووه لما نزل به من إيه؟ من صنوف العذاب وبلال، فجزعوا من هذا، يعني أنه العذاب شديد جدا في ذات الله وفي سبيل هذا الدين. فالله قال هذه الطريقة، هذه السنة دائما، ومش أول ناس أنتم، دائما أتباع المرسلين نفس الطريقة، هذه هي، قال هذه السنة، قال الله سنة. وهم لا يفتنون، لا يختبرون. بماذا يختبرون؟ بماذا يفتنون يعني؟ ويختبرون بصنوف المحن وألوان الفتن ومشاق التكاليف، كالصبر على إيه؟ على الدين والتبليغ والتعذيب في سبيل الله تبارك وتعالى، كل هذا هذه الفتنة. ولقد فتنا الذين من قبلهم، قال هذه سنة. والنبي قال لما جاءوا خباب كذا، يا رسول الله استنصر لنا، يا رسول الله ادعو لنا، يا رسول الله استفتح لنا، يا رسول الله برح من العذاب، يا رسول الله اعذر لنا أن نرد عن أنفسنا. طيب ممنوع كان؟ لا ممنوع دفع عن نفسك، هم كانوا حتى انتحاريا يعني نقتل الموت خلاص يا أخي. قال لا ممنوع، أمرت بالعفو. لازم أمرت بالعفو، أمرت بالعفو ما في. طب في جهاد، هذه السورة سيذكر فيها الجهاد. الجهاد إيه؟ جهاد النفس، جهاد الصبر والتبليغ واحتمال الأذى، وهذا جهاد. وفي الصحيح هو المجاهد، وكان يقول المجاهد الكامل الحقيقي من جاهد نفسه. ممكن تروح أنت إيه؟ في ناس إرهابيين، في ناس قتل بروح بجاهدوا وقاتل، ممكن يقتل إخوانه حتى في ساحة المعركة ويسرق وينتهك الأعراض، هذا لم يجاهد نفسه وراح يجاهد العدو، كلام فارغ. لازم الأول جاهد نفسك، المجاهد الحقيقي من جاهد نفسه، وبعدين روح جاهد إيه؟ العدو، وإلا أنت غير إيه؟ مأمون الجانب. على كل حال، طيب قال إيه؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. كثيرون من الزنادقة والكفار أيها الإخوة، كفار العرب، يتندرون على الله والقرآن بسبب هذه الآيات، وليعلم المنافقين، وليعلم الذين كذا، وليعلمن، ولا يقول الله يجهل، هاي رب محمد قال لك أنا ما بعرف، لازم أختبر وأعمل إكسبرمنت ولا كذا، تجربة تجربة علمية على البشر هؤلاء وكيميائية، وبعدين أشوف من الصدق والكاذب، إيش هالرب هذا الذي يجهل؟ أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. القرآن طافح وملآن من الآيات التي تؤكد شمول علم الله لكل شيء، أليس كذلك؟ وسبق كل شيء في علم الله، وأنه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. والأحاديث بهذا متواترة، ولذلك نحن طريقتنا الحمد لله وديننا وقرآن العظيم الحكيم المحفوظ المعصوم أيها الإخوة، علمنا أن نرد المتشابه إلى المحكم. عندي محكمات، محكمات بتقول لي إيه؟ علمه أحاط بكل شيء أزلا، قبل حتى خلق اللوح المحفوظ نفسه والقلم، مش قبل خلق الدنيا بخمسين ألف سنة، لأنه متى خلق الله القلم كذا؟ قبل خلق الدنيا بخمسين ألف سنة، وقال له اكتب، قبل لسه حتى الخلق نفسه واللوح داخلين إيه؟ في علم الله الأزلي. وهذا عقيدة المسلم الحمد لله، هذه محكمة. طيب إيش فلا يعلمن هذه؟ معناها لا يظهرن علمه، الله يريد أن يظهر علمه، هو عارف بس عشان يقيم الحجة عليك وعليهم، يقول لك ها شايف أظهرت. وبعدين ممكن تؤول كمان تأويلا إيش؟ بيانيا. أبو الفتح ابن جني رحمة الله تعالى عليه، صاحب الخصائص، تلميذ أبي علي الفارسي، فيلسوف اللغة العربية. أنا لما كنت شاب صغير 17 سنة ألفت عنه كتاب عن ابن جني، وكتب حبيته، قرأت له كتب مخطوط لحد الآن ألفته، كتاب كامل عن ابن جني، رهيب، رجل رهيب ابن جني هذا رحمة الله تعالى عليه، خاصة من قرأ الخصائص له وسر صناعة الإعراب في مجلدين خصائص شيء عجب عجب عجب. فيلسوف لغة أنا متأكد، يعني جرايماس مثلا ولا دوسيسيو السويسري هذا مؤسس علم اللسانيات في القرن العشرين، لو قال الخصائص هو مش هيصدق، يقول مستحيل في بشر توصل هذه الأشياء في القرن الرابع الهجري. ابن جني طبعا تعرفه كان معاصرا للمتنبي صحيح، وهو شارح ديوان المتنبي من أحسن الشروح، تب تفهم المتنبي مليح اقرأ ابن جني رحمة الله عليه، وعنده كلام كثيرة، علامة كبير، ابن جني رهيب والله، فعلا زي الجن هو عقله كذا، رجل مش طبيعي، فارس هو هو فيلسوف اللغة العربية من كسل العرب، هذول الناس خدموه ونحن عملنا شيء حاجة خير جدا عملنا. على كل حال ابن جني ايش قال؟ عنده رأي عجبني، قال فلا يعلمن الله بمعنى لا يكافئن الله، حيكافئ الصادقين ويكافئ مين؟ الكاذبين، كلا بحسب ايه؟ عمله. طب ايش دخل ليعلم يكافئ؟ إيه قال لك هذا مجاز، اقام السبب مقام المسبب، اقام السبب، وهذا كثير في العربية فعلا، اقام السبب مقام المسبب. ما هو السبب؟ علم الله، علم الله سبب ايه؟ في مكافأة الخلق، يعلم من هذا انه صادق فيكافئه على صدقه صحيح، فالمسبب هو المكافأة والسبب هو العلم، ويعلم من هذا انه كاذب فيجازيه ويكافئه على ماذا؟ على كذبه، فالسبب هو العلم والمسبب هو ايش؟ إيه الجزاء والمكافأة صحيح. فعبر بالسبب عن المسبب، فبدل ما يقول لا يكافئن الله لا يجازين الله لا يحاسبن الله، ايش قال؟ لا يعلمن، والفاء فصيحة، هذول يقول هل فاء هذه فاء لا يعلمن، تسمعوا فيها اكيد طب ايش فاء الفصيحة؟ اسم على مسمى، فاء الفصيحة هي التي تفصح ايها الاخوة، تفصح بما بعدها عما دل عليه قبله، هي ما قبلها، ايش اللي قبلها؟ الفتنة، لازم يصير في فتنة اختبار، وبعدين بالاختبار بصير في ايش؟ الجزاء. هاي فعلا يا اخي اللغة العربية هذه اسمها الفاء الفصيحة، جميلة، تأتي مكانها تسموها فاء الفصيحة او الفاء الفصيحة، تسموها فاء الفصيحة او الفاء الفصيحة، يعني بالاضافة او ايه؟ او بالوصف. على كل حال فلدينا ايه رأيان؟ لا يظهرن الله او زي ما قلنا هذا مجاز، اقام السبب مقام المسبب، لا يكافئن الله لا يجازين، مثل ما قال ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا مضاض، كيف ان الله يستحي؟ يعني ايه ينفع نفسه الحياء؟ يعني هو اصلا بيستحي من اصلا عشان ايه ما يستحي؟ لا نفس الشيء. لما نقول ان الله لا يستحي، انت ايش تفهمنا؟ يعني ان الله لا يترك ان يضرب مثلا ولو بالبعوضه، لا يترك. لماذا؟ عندك الحياء ملزوم، ايش لازمه؟ لما نقول انسان هذا ايه عنده حياء، الحياء ملزوم يعني مقتضى، وايش المقتضى؟ كأنه سبب يعني، ويتسبب عنه شيء، يتسبب عنه ينتج عنه بسموه يلزم عنه، هذا الملزوم وهذا اللازم، يلزم عن الملزوم الترك. تقول انا والله بستحي من السرقه، ايه مش هتزعج معناها، ولا بكون كذب، انا بستحي اخي انظر النسوان وعيني هالقد يسرسكو، انا كذب يكذب هذا بستحي من السرقه، طيب اذا بتستحي معناها لا تسرق صحيح. فبصير هنا ايه؟ قالك هذا من باب اطلاق الملزوم واراده اللازم، هنا اطلق السبب واراد ايه؟ المسبب، قريب منه، وهذاك اطلق الملزوم واراد ايش؟ لازمه. فان الله لا يستحيي بصير معناها ايش؟ ان الله لا يترك، طبعا لانه لازم الملزوم ايش هو؟ الترك. شفتوا اللغه العربيه كيف؟ فلسفه، فلسفه العربيه جميله. طيب ام حسب الذين يعملون كذا السيئات ان يسبقونا، ما معنى يسبقونا؟ يعني أن يفلتوا وأن ينجوا من إيه؟ من العذاب والعقاب بهرب، يعني أن يفوتونا، وإحنا قلنا إيه؟ يعني أن يعاجزونا، أن يعجزونا، نفس الشيء. ما معنى إيه؟ عجزه وعاجزه، عاجزه فعجزه، سابقه دفلت من سابقه فسبق. الله قال ما في واحد إيه؟ يسبقنا. الله قال أن يسبقونا، قال ما بيسبقونا. ونفس الشيء، وما أنتم بمعجزين، وما هم بمعجزين. وهنا قال إيه؟ أن يسبقونا، قال ما لا يستطيعون أن يفلتوا من العذاب بهرب، وين يهربوا؟ وين يهربوا؟ كل الكون لله، وين بده يهرب؟ ما في خلاص. ساء ما يحكمون، ساء ما يظنون، الحكم بمعنى ايش؟ عادش القضاء وكذا، بمعنى الظن. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. قيل المراد بأجل الله هنا أيها الإخوة هو يوم الدينونة، طبعا ليش؟ لأن الله ايش قال؟ من كان يرجو لقاء الله، ويمكن أن تؤخذ ايه بمعنى أخص كثيرا، ويقال هو ايش؟ الموت. أنت ترجو لقاء الله وستلقاه بإذن الله حين إيه؟ حين تموت. لكن المعنى العام هو إيش؟ يوم القيامة. قال لآت، وما معنى لآت؟ لا محالة، القيامة آتي لا محالة. ومن جاهل قلنا ومن جاهل، والسورة ماذا؟ مكية. ما تقول ليش لفظ الجهاد لم يرد إلا في القرآن المدني، ورد في سورة الفرقان وجاهدهم به جهادا كبيرا، فاستمع السنة هذه وهي سورة مكية، وهي العنكبوت وهي مكية، وإيش قال؟ ومن جاهد. واضح من السياق أن الجهاد هو جهاد النفس باحتمال كما قلنا إيه ألوان الفتن وفنون المحن. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، الآية اللي بعدها، لنكفرن عنهم سيئاتهم. ما معنى تكفير السيئات؟ يعني لنغفرنها لهم المقصود، والمقصود اللفظي لنسترنها عليهم بالمغفرة من الكفر. والكفر هو إيه؟ الستر. ومن الصحيح الشاعر يقول ألقى الذكاء يمينها في كافرين. من هي ذكاء؟ الشمس تغيب تقول لك ألقى الذكاء يمينها في كافر، إغابة الشمس. ما أحلى اللغة العربية هذه حين تفهم. طيب قال لنكفرن عنهم. طبعا الزارع يسمى إيش؟ الزارع كافرا، كمثل غيث أعجب الكفار نباته. الكفار يقول لي حتى المسلمين، لا مش المقصود الكفار، الكفار الاعتقاد، الكفار أي الزراع. كمثل غيث أعجب الكفار أي أعجب الزراع. وسمي الزارع كافرا لأنه يقفر إيه؟ البذور في الأرض، بحطها وبخب عليها، فهو كافر. كافر البذور مش كافر لله. ولا نجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، يعني لا نجزينهم بأحسن الذي كانوا يعملون، بأحسن أعمالهم. طبعا في آيات أخرى بأحسن الذي عملوا، بأحسن. هنا قال أحسن، هذه بدي أعربها، لازم أعربها منصوبة أحسن على نزع الخافض. مثل ادخلوا أبواب جهنم، إحنا ما ندخل الباب، فأقول لك ادخل الباب، إيش حمول؟ ادخل مين الباب؟ إيه بس القرآن بليغ وقال لك إيه ادخلوا أبواب جهنم، يعني ادخلوا من أبواب جهنم. بنجيم الخافض حرف الجر، إذا نزعت الخافض لابد أن تنصب إيش؟ ما كان حقه أن يكون مخفوضا، فيقول لك هذا منصوب بنزع الخافض. تمرون الديار ولا تلقون تحية، سلامكم إذا كلامكم إذا علي حرام، يعني تمرون بالديار. قال تمرون الديار، تمرون فيش واحد يمر الديار، إيش يمر الديار يعني؟ يمر بالديار. هنا نجزينهم أحسن الذي عملوا، كيف؟ هو الجزاء بأحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. سبب نزول هذه الآية العظيمة الكريمة هو سعد بن أبي وقاص، هذا من بني زهرة، ولذلك هو إيش؟ خال النبي، صح؟ من أخوان النبي، بنو زهرة أخوان النبي. النبي كان يقول هذا خالي فليرني امرؤ خاله. كان يفتخر به النبي، قال له كان يفرح جدا هو سعد رضي الله عليه، رجل بخوف رجل هذا، مستجاب الدعوة كان هذا أفي زي السيف يدعو عليك مباشرة. مرة أجي واحد يسب علي أنا علي عليه السلام، فكان سعد محارش مع علي في صفين والجمل، نحن أكيد يمكن في قلبه شيء على علي، بحب يلا ننال من علي، علي كثير كان مكروه يا أخي عليه السلام، والله نشهد الله أننا نعشقه في الله، والله نحن نعشق أهل بيت رسول الله، أقسم بالله مستعدين نموت من أجل حبهم، نموت نقطع يا أخي، هذول دم رسول الله، لعنة الله على كل من أبغضهم، لعنة الله على كل من أبغضهم وكل من كرههم للمودة في القربة. فهذا اللعين هذا جاي قدام سيدنا سعد، قال له سعد محارش مع علي يمكن بكرة علي، فقعد علي علي علي علي كلا عن أبو عن أبي الحسنين، عن أخي رسول الله في الجنة، عن أخي رسول الله، أخ رسول الجنة هذه مجرم وربيب الرسول، هذا الرسول رباه لديه وهو صغير سبه هيك. فقال له قام سعد قال له اللهم صلت عليه إيه دابة من دوابك، وإذا بجمل هائج، أجى جمل قال لك يرغي وزبد كل مجدون، الناس هربوا من فيه مباشرة، عمد إليه فأخذه فوضعه تحته هذا الجمل وجعل يسحق فيه فمات من توه. قال يلا خذوها الفطيس ودوها الجبان إلى الجحيم. سعد بن أبي وقاص ما في عنده لعب، في نفس اللحظة دعا علي، في نفس اللحظة جاء الجمل، هذا سعد هذا مستجاب الدعوة كان. ليش؟ قال يا رسول الله دلني على عمل، يعني إذا عملته استجاب الله دعوتي. قال له أطب طعمتك، في رواية مطعمك، أطب طعمتك يا سعد تكن مجاب الدعوة. فعلا كان يأكل الحلال المحض، الرجل رجل تقيا جدا جدا، وبعدين فارس قادسية، سعد القادسية، وبعدين مؤمن من عشر الأوائل، هذا تخيل من عشر الأوائل في الإسلام دخل، رهيب هذا، خير رسول. وهو قال مرة قال أنا أول من جمع لي النبي أبويه، ويمكن وحيد على فكرة، هو كمان لم يجمع النبي أبويه إلا لرجل واحد وهو سعد. يعني إيه يجمع؟ يقول له فداك أبي وأمي، جمع لي، قال جمع لي أبويه، يقول لي فداك أبي وأمي. يا أبوي كلمك في هذه، الرسول يقولها ليه؟ لأنه كان يرمي رامٍ رهيب، هو يرميك لا يخيب، لا يطيش له سهم، لا يطيش له سهم، أي سهم في راس اللعين الأبعد ما فيه. فالنبي يشوف قاعد برمي قال له ارمي ارمي فداك أبي وأمي يا سعد، هذا خالي. النبي قال له في نفس المكان فليرني امرؤ خاله. يقول سعد رضوان الله تعالى عليه وارضاه، عشان تعرف الإنسان العظيم هذا، قال لما أسلمت كانت لي أم وكنت بها برا رحيما، مشهور ببره بأمه، كان برا بها. قال فلما أسلمت غضبت جدا وحزنت وعظم عليها الأمر، وقالت يا سعد ما هذا الدين الذي دخلت فيه وصبأت عن دين أبائك وأجدادك؟ يا سعد لا تدعن هذا الدين أو لا أقتلن نفسي فتعير بي فيقال يا قاتل أمة. مفعول بي طبعا ها لاسم الفاعل انفع. قال فقلت لها ما أنا بتارك هذا الدين لشيء يا أمي، لألك ولا غيرك، ما نترك الإسلام، لأن الإسلام هذا مثل مسائل هرقل لي أبي سفيان في القصة المشهورة في أول البخاري في الوحي. قال طب هذا الدين إذا دخله أحد هل يرتد عليه، يرتد عنه من دخله سخطة؟ بيرجعوا بملوا منه بالخطوب بسوي. أبو سفيان قالوا لا، ولا واحد دخل وتركه، اللي بيدخلوه بيمسكوا فيه يا أخي شيء فعلا يا أخي. وإحنا بنشوف هاي أنفسنا صح؟ مش نموت والله لو 100 مليون قطعة أقسم بالله، لا لا ترك ديننا، اقتلنا واقتل أولادنا وأهلنا والدنيا لا نتركه، لأنه فوز الأبد بفضل الله عز وجل، هذا سعادة، هذا الفيزا فيزا للأبد بإذن الله تعالى، ما نتركه ما نتركه أبدا أبدا. وعشان هيك لا تعصوا الله كمان، مش بس لا تتركوا، لا تعصوا الله، حافظوا على جمال الإسلام وجلاله بالطاعة يا إخواني بالطاعة، أكرموه. النبي قال إن هذا دين ارتضاه الله لنفسه، دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، فأكرموه، قال خليه يظهر جميل عليك، يقول لك آه أخي ما أحلى الإسلام، هاي المسلمين ما أحلاهم يا أخي، ما أحلى تصرفاتهم، ما أحلى مواعيدهم، دقيقين جدا، ما أحلى أمانتهم، ما أحلى تعاملهم، ما أسمعهم، ما أطيبهم، أكرموا الإسلام. قال أكرموه بسخاوة الأنفس وبالكرم، قال الكرم الكرم، تعطي، لأن الإسلام بده هيك، لا يصلح إلا هكذا. المهم قال لها ما أنا بتارك هذا الدين لشيء يا أمه. فقال فإيه، فتركت الأكل والشرب، فأصبحت وقد جهدت، فقلت لها ما أنا بتارك ديني، فقولي إن شئت أو دعي، دعي الأكل، ما مش حسيب. كمان يوم، فشق عليها ذلك جدا. قال فأتيت فقلت لها يا أمه والله لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا على أن أترك ديني هذا ما تركته، فقولي أو دعي. قالت فلما رأت ذلك أكلت، هو مستعد يموت، هي ما بتموت من أجل دين الأوثان، سبحان الله شوف الجهل لوين. فنزلت هذه الآية عاد بعدين، قال ففي نزلت ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. إيه يعني وصينا الإنسان؟ طبعا هو الوصاء من الله معناه أمر، يعني إذا الله وصاك معناه أمرك. بعدين يعني مروا أجردوا كتاب الله تبارك وتعالى، أجردوا كتاب الله، وانظروا إلى مواضع الوصاء الربانية حين يوصي الله عباده، والله العظيم جيبوا لي هذا الدين، تكلموا عن الدين هذا يا أخي ما فيش شيء منه، جيب لي وصاء واحدة وصاء غير إنسانية غير كريمة غير طيبة أبدا. كل إيه؟ كل وصاء أوصى الله بها عباده هي من إيه؟ من أحسن وصاء ومن أعلاها وأشرفها وأكرمها وأنورها، والله العظيم. قال طيب ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، يعني وصينا الإنسان بوالديه وصاة حسنا، أي ذات حسن، يعني هذه وصف لمصدر محذوف، وصف لمصدر إيه؟ محذوف، وصاة أو توصية حسنة، أي ذات حسن، أو يكون إيش؟ عملا إيه حسنة، أي عملا ذا حسن، فبتكون هذه وصف إيه؟ لمفعول به محذوف. وإن جاهداك، يعني إيه جاهداك؟ يعني عزم وبلغ إيه؟ الجهد وحرص الحرص كله لتشرك به، تترك دينك يعني، ما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعهم، الآية واضحة، والذين أمعوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، اللهم اجعلنا منهم، وعد عظيم. ما معنى لندخلنهم في الصالحين؟ لا نسلكنهم في سلك وفي نظام وفي زمرة إيش؟ الصالحين، اللهم اجعلنا منهم. والله طبعا امتن بهذا على الأنبياء إبراهيم، وسيأتي في هذه السورة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قالوا شغل كبيرة تكون الصالحين، والله صحيح. إيش يوسف دعا بعد ما الله أعطاه الملك؟ يعني وزير صار الزلمة وعمل شهادة كبيرة وكذا، والله أعطاه أشياء كثيرة ما شاء الله، وصدقه ورفعه ونعشه وكذا، ونعش به أمة مصر. فأخي قال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هاي الدعوة، هاي الدعوة شغل كبيرة، نقول اللهم أنت إيه أصلحت لك الصالحين، فأصلحنا بما إيه أصلحت بك، دعوة كبيرة جدا جدا، هذه الدعوة تعجبه جدا والله العظيم، لأنه هو أصلح الصالحين، فلو أصلحنا خلاص ومعنا الصالحين شغل كبيرة، هذه كبيرة كبيرة. الأنبياء صلاح، يعني رفض عام تدخل فيه النبوة طبعا، والنبوة اختصاص طبعا. طيب قال ندخل لهم في الصالحين، ومن الناس من يقول آمنا بالله، شو هذه الآية صعبة عاد، دقوا عشان تفهموا تفسيرها صعبها. ومن الناس ما يقولوا آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله بفضل الله ومنه. طيلة حياتي أنا أفهم هذه الآية على وجه معين، إلى الآن لم أحول عنه ولم أقنع بما ذكره المفسرون. أنا مقتنع بما فتح الله عليه في فهم الآية هذه، وهو معنى أقرب إلى ظاهر الآية، وأعجب كيف غفلوا عني. سأقول لكم ماذا أفهم منها وماذا قال المفسرون طول حياتي وأنا صغير. أفهم منها فإذا أوذي في الله، هذا المؤمن طبعا إيش الذي يعبد الله على حرف، وتقريبا يعني إيش هؤلاء مش هنقول المنافقين، انتبهوا هذا من أخطاء المفسرين. إيش قالوا؟ هذه نجأت في المنافقين، فخر الرازي والعروسي كلهم منافقين. إيش؟ ليس في المسلمين في مكة منافق يا جماعة، والسورة مكية، والنفاق إنما نجم بإيه؟ بالمدينة، صح؟ بس كان في إيمان قوي وإيمان إيه؟ ضعيف. في سورة الحج وهي أيضا إيه؟ إيش الله يقول؟ يقول ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. طيب إلى اليوم في ناس مش منافقين والله، ولا عنده نفاق، وفي الداخل فعلا مؤمن مسكين، لكن جزوع لا يحتمل أيها الإخوة الفتنة والمصاب، هو عبد الإحسان وليس عبد الامتحان. طالما الله بعطيه أقول يا ربي ربي، ويبكي مسكين وصادق ويشكر النعمة، وإذا الله ضغط شوية يا ربي ليش ومش وقته وكيف وليش أنا، ويبدأ يجدف. عبد الإحسان مش عبد الامتحان. يوم الجمعة إن شاء الله بدأ يتحدث عن قصة أيوب. أيوب عليه السلام معه خسر الشيطان الرهان، شيطان راهن على إيه؟ على البشر كلهم، قال له يا رب، هذا عند الكتب الأوائل، قال له يا رب عباده كلهم كذبين كلهم زي بعضهم، قال له كيف ربنا؟ قال له هيك إذا بتعطيهم الله الله الله بس لو كذا كلهم بيرجعوا بكفروا. قال له مش صحيح ربنا، قال له لا. فراح ربنا إيه؟ أقام مين؟ من أيوب مثلا، وحنشوف قصة أيوب، ولا جزع لحظة واحدة، ولا شكر الله للخلق، ولا كفر ولا ضجر، وأحسن الصبر، فأحسن الله له العزاء بعد ذلك. وخسر الشيطان الرهان، سميها الخطبة هيك، وخسر الشيطان الرهان، عشان نسولك إيش الخطبة الصحفية هذه، ونشوف وحنشوف فلسفة الابتلاء هذا إن شاء الله تعالى. شفتوا هذولا؟ واليوم في ناس إخوة لأيوب، من سلالة أيوب والله العظيم، مثل هذا السعودي يا أخي، شو أنا معجب به جدا جدا، لا أعرفه، نفسي أشوفه حياتي مرة، هذا بروفيسور في الجامعة، ماتت زوجته وأولاده وأزواج بعض أولاده في ضربة واحدة، كلهم تسعة، وبقي في الفيلا هو في الهرس وحده. يقول الدكتور هذا محمد العريف يمكن اسمه بارك الله فيه، قال روحنا والله نزور، سمعت منه نزوره، قال والله العظيم قال هو الذي بدأ يعزينا، نحن مكروثون من يعني مصابون أكثر منه. إيش الصبر عنده؟ إيش كذا؟ تسعة ولا واحد بقي عنده، ولا واحد من أولاده ولا زوجته، ولا كله مات. كانوا رايحين على زيارة معينة وهو عنده أعمال في الجامعة، قال أخليني في البيت، حادث طرق ماتوا عن آخرهم. هذا أخو أيوب يا أخي، رضي الله عنه ورضى هذا الرجل السعودي، إيش العظيم هذا يا أخي، الحمد لله الأمة فيها زي شفته، هذا الإيمان الحق، مش لما بيغلط قال بسب الدين قال حافظ القرآن الكريم. فرق كبير يا أخواني، فرق كبير، هذا اللي نحكي عنه إحنا قاعدين. المهم فهذا مش في المنافقين، لكن في هذا ضعاف الإيمان. المهم الصعب في الآية إيش؟ فإذا أوذي في الله، في هنا بمعنى إيه؟ باء السببية، يعني فإذا أوذي بسبب الله، يعني كيف بسبب الله؟ بسبب إيمانه بالله، بسبب دخوله في دين الله، فهذه في بمعنى إيه؟ باء السبب، باء السببية. فإذا أوذي بسبب إيمانه بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ما معنى هذا؟ كيف فتنة الناس؟ يعني إيه؟ طبعا إيش فتنة الناس؟ العذاب، حين يعذبونه طبعا، جعل عذاب الناس كعذاب الله. أيوة ما معنى ذلك؟ الذي أفهمه أنا هكذا مباشرة حين أتلو هذه الآية مدة عمري، جعل فتنة الناس كعذاب الله، أي أنه يعادل ويماثل بين إيه؟ بين عذاب الله الموعود به على الكفر والشرك والعياذ بالله وترك الدين الحق، وبين إيه؟ عذاب الكفار للمؤمنين على الدين الحق. بقول هذا زهد، ما هذا عذاب وعذاب، إحنا آمنا عشان نفر من ماذا؟ من عذاب الله، فأجانا عذاب رهيب يا أخي، يبدو أنه مثل عذاب جهنم، هل هذا حق؟ أين عذاب الناس من عذاب الله؟ عذاب الناس مهما كان صانع، حتى لو شوك في إيه؟ في نار تلظى، هذه النار هي جزء إيه؟ من 70 جزءا إيه؟ من نار جهنم، صح؟ أيا كانت، لو حتى حرارتها هي 2000 درجة أكثر، جزء من 70 بقال أشد الحرارة، جزء من 70 2 ولها إيه؟ آخر منقطع، آخرها منقطع، إما بالموت وإما بالنجاة، يا بتهرب تلاقيك طيب تصرفوك بهربوك أي كذا، يا بتموت وبنقطع العذاب، صحيح؟ أما عذاب الله هناك فلا إيه؟ فلا انقطاع إيه؟ له ولا آخر له، مؤبد. فكيف أنت تقول لي هذا زي هذا؟ فكانوا يقول يعني إحنا هربنا من العذاب وقعنا في العذاب وعذاب بعذاب، لا نفلت من العذاب الآن حاليا حتى لو تركنا الدين وتخلينا عنه ولا إيه؟ ولا نبقى في العذاب. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. احتمل، كان الله يقول لهم يجب أن تحتملوا هذا العذاب، هذا العذاب لا يقاس ولا يعد شيئا في جانب إيه؟ عذاب لمن كفر بي، صح ولا؟ واحد يقول لي بس هنا في شيء غير واضح. نعم غير واضح، ما هو؟ هذه الآية أيها الإخوة الله يدندن بها على من؟ ويبكت بها من؟ يبكت بها الذين أظهروا الكفر، كانوا مسلمين ضعاف الإسلام، مؤمنين ضعاف الإيمان، مش نافقوا، لا مش منافقين هؤلاء، ارتدوا كفر، قال لك لا خلاص معاد اقتنع، مش مقتنع أنا. زي حكي عنه هذاك اليوم، إن لو كان الله موجود والله حق يا أخي لماذا يصدر علينا هذا العذاب؟ كي ينجيني منه، يجعل لنا خلاصا، عذاب في عذاب خلاص، ما بدناش نترك الدين هذا، هذا كفروا. لكن لو أنهم كفروا بألسنتهم كعمار وبقيت قلوب على صريح الإيمان لما عتب الله عليهم، ولا مش صحيح. الله قال في النحل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. هذا هو عنده كان رخصة، هو أنه يكفر سب محمد عليه السلام كذا باللسان، ولا مش صحيح، والقلب معتصم بالإيمان، لا هذا قلبه فقلقل والعياذ بالله ورجع عن إيمان، حسن الله لم يمده. ومما زادني شرفا وتيها وكنت بإخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. هذا أكبر شرف منا يا إخواني، هذا الذي أفهمه، وهذا يتصف مع ظاهر الآية. الذي قال المفسرون شيء ثاني فيه تكلف ومعنى بعيد، قالوا جعل فتنة الناس عن عذاب الناس كعذاب الله، هكذا جعل عذاب الناس أيها الإخوة الذي يحمل صاحبه على أن يترك الإيمان ويصير إلى الكفر هروبا منه كالعذاب الذي توعد الله به من كفر، والناس يهربون منه من عذاب الله في الآخرة بتركهم الكفر إلى إيه؟ إلى الإيمان. فبآمنوا حمل آمن عشان إيه؟ منصيش إيه؟ إلى عذاب الله في الآخرة الرهيب. هذا معنى فيه تكلف، فيه كذا، مش مقتنع لحد الآن، مش مقتنع فيه أنا، وتقريبا كل المفسرين أطبقوا عليه وأنا غير مقتنع به. أنا مقتنع بالذي ذكرته، ما تقوليش أنا بدي أكفر لأنه هذا عذاب شديد مثل عذاب الله. يا أخي هذا إيش الفرق إذن؟ عذاب في عذاب، إن الله قال مش صحيح، مش صحيح، عذابي أشد بكثير، أنت تكتب على نفسك. هم قالوا لا. على كل حال طبعا ما ذكر المفسرون معنى محتمل، بالعكس قد يكون في الحقيقة هو الحق وكلامي باطل مثلا، ما بعرف، بس أنا بحكي إيه عن قناعتي اللي أنا إيه مقتنع به، الله أعلم. طيب قال إيه؟ ولئن جاء نصر من ربك، إيش نصر يعني؟ طبعا هنا صعب أن نقول إيه يعني، على كل حال هو وعد، هذه الآية فيها وعد، انتبهوا، ما تقولش نجاء، كأنها بتقول إيه بعون الله تعالى في يوم من الأيام حيصير في فتوحات المسلمين، الله يعد، تمام، وعد تماما زي ما قال له لا ردك إلى معاد، وعد بفتح مكة، تخيل وهو ماجد لسه لم يبلغ المدينة، قال له هتفتحها، وقديش كان بين وعد إيه وتحقيق الموعود 10 سنين، ونقلهم هيك. هذا تقريبا حيكون إشارة إيه إلى بدر، إشارة إيه إلى بدر، حصير في نصر، حصير في سلب، حصير في غنائم وفي أموال، وهذول حيشوفوا هيك ضعاف الإيمان أو اللي ارتدوا ورجعوا، إيش حيقولوا عاد؟ لا يقولون إنا كنا معكم، مش حتى في القتال، لا إحنا معكم الجماعة، إحنا جماعة المؤمنين جماعة، إحنا كلنا دين واحد الحمد لله وملة واحدة، بدهم إيش؟ بدهم من الأسلاب والأفياء والغنائم. قال تعالى أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، قال هذه مسألة تبقى إيه؟ مسألة قلوب، وأنا مطلع على إيه؟ قلوب الناس، هل أنت منهم ولست منهم؟ هل أنت معهم لست معهم؟ على كل حال معكم، وفرق كبير أن تكون إيه؟ معهم وأن تكون منهم، لكي تكون منهم لابد أن تكون على طريقتهم وأن تكون معهم. أنت سألت سؤال البارح يمكن أجاوبك إياه؟ طيب بسرعة، ليه ربنا تبارك وتعالى لما حكى إيه أيها الإخوة في قضية سرمدة الليل على الناس وسرمدة النهار، في سرمدة الليل قال أفلا تسمعون، في سرمدة النهار قال أفلا تبصرون، بهذه بفضل الله الآية لما قرأتها وأنا صغير لأول مرة لا حاجة جوابها لي لليوم أنا معتصم به، ممكن تقرأ في الألوسي صفحتين على فكرة في جوابها ما اقتنعتش فيه، مش مقتنع سهل. تعرف ليه؟ لما الله يتحدث عن الليل ما هي الحاسة التي تفعل في الليل؟ هذا فهمته وأنا صغير بفضل الله، استمع ولا البصر؟ استمع وأنا صحيح، يعني باب الاعتبار ومنفذ الاعتبار وطريقه ونهجه في الليل وماذا؟ صح ولا استماع. فقال أفلا تسمعون. وأما النهار فباب الاعتبار ومهيعه فيه الأكثر أوسع البصر، قال أفلا تبصرون، هذا الذي ظهر لي، وهذا من دقة القرآن الكريم، وإذا أنت فهمت الآية تذيلها بطريقة عمرك ما تخلص فيها. يقول الليل أفلا تسمعون، النهار أفلا تبصرون، وترك حافظها بإذن الله. والله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله.